على قصدك الموضوع، على قصدك الموضوع جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل. وهذا جماعة واحدة ولا جماعة يعني ايش جماعة المقصود بها؟ لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. معلش بدك معلش إن شاء الله صبور معك ومع غيرك. أخي إذا كان نحن الآن عم نحكي فرد وجماعة وأنت بتكتب اللبكة عليه في جماعة ثانية ليه؟ أنت إذا وافقت معي على جماعة واحدة وأنا كنت خيرا. لأنه أنت في الأصل عم تتكلم إنه فرد جاي. لكن فرد العين مش بالواحد يصير، يصير بالجماعة. تيجي تنظر الموضوع لوين؟ جماعة واحدة ولا جماعة؟ إسلامية ما في جماعة. إسلامية ما في غير جماعة واحدة وراي واحدة وإمام واحد. وهذه من مبادئ الفقه التي ينبغي على المسلم يتفقى فيها. فالآن أنت جماعة واحدة يدخل معك في نقاط جديد، هذه الجماعة الوحدة أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا هو واجب؟ أترى لا مش نفس تفضل فرض العين يا شيخ. أنا أصرح في قاطر البحث أن الرجل تعب يعني هو ينظر ما بينها الأخ متصور الوضع المذاقتي في ذهنه شيء خلفية وهذه الخلفية هي اللي تطمس عليه أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني أنت بتقرر أن لابد من إيجاد الجماعة قبل انطلاق الجهاد، الجماعة هذه لابد أن يكون لها الأمير، الأمير هذا اللي يعني أنا تركتها في الشيخ. خليني أحكي مع الشيخ معلش. تفضل هذا رأيك تفضل خليني أكتب محدود. تفضل أنت العين فرض على جميع المسلمين ما يستكفرون في المكان الواحد إذا فرض على جميع المسلمين مثلا كان فرض مثلا تفترض إن الجماعة هم في دار الإسلام أي تبقى النصيحة لا تفترض مكافئين الواقع ما هكذا إيه الواقع ليش عم تفترض مش هفترض أنا هتكلم في أمر واقع ممكن يكون نفترض نفترض مثلا الجماعة هم في دار في الأبناء مثلا يجاهدوا كلهم كل المسلمين في العالم يجاهدوا معاهم إيه حاليا إيه نعم يعني تأتي واقعياً واقعياً شرعاً يعني يجب شرعاً يجب شرعاً يكون المسلمين العالم جهاد معهم وانت بعد قلت ما تعرف شو هو جهاد العين جهاد العين هو الذي يجب أن ينهض به المسلمون جميعاً لطرد العدو الذي يحتل قطعاً من بلاد الإسلام فإذا كان الأفغانيون لا يكون ذلك فيجب أن ينهض بهم الأقربون ثم العالم الإسلامي كله طيب وإذا كان إذا كان تكفي منهم يكفي منهم على دول مثلا يكفي يكفي بركة وإيش هذا علاقته بموضوعنا؟ عشان تشتيت بس يا أخي هذول اللي يكفي جماعة ولا مش جماعة؟ الكافين هذول؟ نعم جماعة ولا فرد؟ نعم طيب ونحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن جماعة فرض عين ولا لا؟ هذول الجماعة اللي بيحققوا فرض العين جماعة ولا فرد؟ جماعة طيب هل جماعة اتفقنا نحن أنت عم تضطرنا أن نعيد بحث الماضي هل جماعة اتفقنا أنه لا يكون فرض العين إلا بهم لكن أنت دخلت الآن في تفصيل أنه كل العالم الإسلامي رجوبة إذا كان الأفغان لا يستطيعون أن يطردوا الروس من بلادهم لازم ينضم إليهم الروس لازم ينضم إليهم العراق السورية هكذا لحتى إيش يخرج هذا العدو من بلادهم لكن إذا كان أهل البلاد نفسها فيه كفاية وبركة هذا هو المقصود مو هذا طول بالك يا أخي لا تشعر الموضوع أنا موضح لك أنه الفرض العين هو المقدار الذي يتحقق فيه هذا الواجب تحقق في شعب في شعب الشعب الثاني ما تحقق في الشعب الأول لازم ينضم إليه الشعب الثاني ما تحقق إلا بالأمة الإسلامية الأمة الإسلامية فرض عين عليها كلها حتى النساء وكل فيها كبير فالآن هذه جماعة وقلنا هذه الجماعة التي تقوم بهذا الفرض لابد لها من أمير ينظم الجهاد ويصرف شؤونه فأين من هذا؟ سألت الموضوع لأثبت لك أن هذا الأمير يجب أن يكون خليفة ليس فقط أمير كما أنت تقرأ دليل حديث حذيفة حتى تكون ما هو صريح. فأنا أقول قد يكون النص أحيانا صريحا وقد يكون واضحا ما هو صريح. يعني قد تكون دلالة قطعية دلالة كما يقول الله وقد تكون دلالة ظاهرية وهذا حجة. فإذا كان النص صريح عندنا فهو ظاهر جدا. ليش؟ ضربت لك المثال الأخير بين الشيخ والتلميذ. التلميذ تأسي منه بالرسول الشيخ تأسي منه بالرسول قال تلميذه إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال يا سيدي إذا كان الواقع أن ليس المسلمين إمام ولا جماعة قال فأنتم تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا أردت تقول جاهد يا حبيب الجهاد والتقييم الجماعة والجماعة إذا أمير على الأقل. وهنا ما في لا أمير أي خليفة كما يقول في الحديث إمام ولا جماعة. إذا هذا التلميذ البار بشيخه والشيخ المتبع لنبيه نصحه قال له أعتدت تلك الجماعة كلها. ماذا يفعل هذا الرجل جاهد ولا يروح في وادي من الوديان في شعب من الشعاب لو غنم يرسلها برعاه الى اخره ويعبد الله ويكفي الناس شره. فمن اين تاخذ الجهاد؟ فانا لا جهاد. لو كان هناك واجب على هذا الخلق انه يجاهد كان ما في كلها سجل الجماعات هذه كلها ما دام ما في ايمان ولا في جماعه. اذا هذا الحديث صحيح الدلاله انه الجهاد لازم يكون باشراف امام والجماعة لازم تكون واحدة. لكن أنا بقول لك شيء إضافي على هذا الحديث يشكل على كثير من طلاب العلم اليوم أنه في جماعات كثيرة يخاطبوا في الأفغان في سوريا مثلا كانوا إلى حد قريب العربية. هذول لو أرادوا أن يمشوا حسب توجيهات الأحاديث هذول لازم يكونوا كل منظومين أحد جماعة واحدة وتحت إمام واحد. لكن هذا لا يعني أن السوريين يصيروا في أبوان مشتان وأبوان مشتان وزيروا في سوريا لا، ولكن يقاتلوا تحت تنظيم واحد وفكر واحد وراي واحد. وهذا لا يمكن أن يتحقق أبدا إلا بإيجاد هذا الإمام الذي أمر حذيفة كابن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مهما شاف من القتال مهما شاف من دعاة على أبوان اليمان فعليه أن يلتزم إمام المسلمين والجماعة. خلاص هذا الإمام هو الرابطة الجذب في العالم الإسلامي كله فهل توجيه تدبيره. فإذا لم يكن هناك إمام ولم يكن جماعة واحدة لا تفهم جماعة واحدة بمعنى أن المسجد يكون بعضه هنا بعضه هناك لكن تعطي لا يعطي لا تفهم جماعة واحدة. ولكن لا يمكن هؤلاء أن ينطلقوا بالجهد في الله إذا فعل أمر هذا الإمام.